قد كتب الله عليكم النكاح، إياكم أن تجاوزوا عن الاثنتين، والذي اقتنع بواحدة من الإماء استراحت نفسه ونفسها، ومن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه، كذلك كان الأمر من قلم الوحي بالحق مرقوما. تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي، هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنفسكم معيناً.